بالسين وكسرها وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر أهم العبادات وهي الصلاة، وذكر ما يجب لها من الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث وطهارة الثوب وطهارة البدن، وذكر اجتناب النجاسات، وذكر الوضوء وبين أحكامه، وذكر نواقض الوضوء وبين أحكامها، وذكر أحكام النجاسات، وذكر أحكام الحيض، ثم ذكر الصلاة، وذكر ما يشرع لها من الأذان والإقامة، ثم ذكر المواقيت، ثم لما انتهى من ذكر المواقيت ذكر شروط الصلاة وما يجب لها، ثم ذكر أركانها وذكر واجباتها وذكر سننها وما يتعلق بها، ثم ذكر مبطلاتها، ثم ذكر بعد ذلك أيضا ما يتعلق بها من أحكام الجنائز ونحو ذلك. ثم انتهى من هذا كله شرع في بيان الزكاة لأنها أهم أركان الإسلام، ثم لما انتهى منها ذكر الصيام لأنه ركن من أركان الإسلام، ثم لما انتهى من هذا ذكر الحج، والحج ركن من أركان الإسلام. فأركان الإسلام أهمها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. فهو لما انتهى من ذكر هذا شرع في بيان الحج، فقال كتاب المناسك. واصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية أعمال الحج مناسك، ولما كان النسك يطلق على الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكان في الغالب أن الحاج لا بد له أن ينسك شيئا، لا بد أن يهدي، لا بد أن ينحر، إن كان متمتعا فهو واجب عليه هدي التمتع، وإن كان غير ذلك فهو مستحب له أن يقدم الهدي بين يديه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم وينحر الإبل وينحر البقر في حجه وفي عمره صلى الله عليه وسلم. فلذلك سمي والمنسك، ويقال منسك، هي أعمال الحج، المناسك جمعها، فيجمع منسك على مناسك. والمنسك في الحقيقة عام في جميع العبادات، لأنه يقال النسك، والنسك هو التعبد، التعبد لله سبحانه وتعالى. فالناسك أي العابد لله. ولذلك يقول ابن وهاس مبينا هذا المعنى، وإن لم يقصد بيانه لكنه يقصد بيان حاله، لما عاتبه أبو العتاهية على ما يحصل منه من مجالسة أهل الغنى وأهل الفسوق ونهاه وأنكر عليه، فهو يقول له: أتراني يا عتاهي تاركا تلك المناهي ومفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ قال: أنا بجالس أتعبد أنقطع من مجالستهم والعياذ بالله. القصد أنكم مفسد بالنسك أي بالطاعة والعبادة والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى يسقط جاهي عند هؤلاء. فالمقصود كلمة النسك إنها تدل على التعبد والعبادة، لكن غلبت على أعمال الحج، فصارت أعمال الحج تسمى المناسك. ولذلك الكتاب الذي يؤلف في أعمال الحج يسمى منسك، فالمناسك هي أعمال الحج. هنا يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. نعم، الحج الأشهر أنه بفتح الحاء تقول الحج، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بفتح الحاء. ويجوز أن يقال الحج كما يقوله كثير من العامة، يقول الحج، وهذه لغة إلا أنها لغة ضعيفة، فالفصيحة هي ما وردت في القرآن الحج أشهر معلومات. نعم، عكس شهر ذي الحجة، فشهر ذي الحجة يقال شهر ذي الحجة بكسر الحاء، ويجوز أن يقال شهر ذي الحجة، يجوز بفتح الحاء، لكن الأشهر الكسر. نعم، فرض سنة 90 من الهجرة. نعم، فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 من الهجرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة قبل الهجرة كان يحج معنا، لكنه ليس بمفروض في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يحج كما كان الناس يحجون مشركهم ومؤمنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الحج، لأنه يذهب إلى الحج ويؤدي المناسك ويدعو الناس إلى توحيد الله، يدعوهم في اجتماعهم في منى وفي عرفات، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى أن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يدور عليهم لأنهم يأتون من كل فج عميق، ويبين لهم رسالته ويوضح لهم ويأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بتوحيده وبطاعته وإقام الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في الموسم على القبائل لينصروه وليؤوه ويبين لهم أنه رسول من عند الله، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد جعل هذه الفضيلة لأهل المدينة الأنصار الذين أتوا في وقت الحج، ولما عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم قبلوه، فهذا هو السبب كون الأنصار وكون النبي هاجر إلى المدينة أنهم في موسم الحج، لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على أن يقبلوا دعوته وأن ينصروه، فلذلك تواعدوا هم عند خلف جمرة العقبة بالليل حتى لا يطلع الناس عليهم، لأن لو اطلعت قريش لآذتهم ولفرقوهم وفرقوا كلمتهم، فهم اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتاهم في الليل عليه الصلاة والسلام وتعاهدوا وأخذ عليهم الميثاق، وأخذوا أيضا هم عليه صلى الله عليه وسلم ما يشاءون أيضا، فهم التزموا له بالنصر والتأييد وبذل الأنفس وبذل المال إذا أتاهم بالمدينة. وهم كذلك أخذوا عليه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه لهم بذلك الجنة، وأنه عليه الصلاة والسلام يكون معهم، ولذلك قال أحدهم يا رسول الله إذا جئت إلينا وآويناك ونصرناك ثم نصرك الله هل تتركنا وتعود إلى مكة؟ قال لا، وقد صدق صلى الله عليه وسلم بذلك ووفى لهم بذلك حتى توفاه الله في مدينته صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه أعمال الحج كلها خير وكلها بركة يجتمع الناس فيها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن الحج في منافع للناس، ومن أهم المنافع المنافع الدينية، وإلا فهو فيه منافع دينية ومنافع دنيوية، فيه منافع لأهل البيع والشراء، وفيه منافع للفقراء والمساكين، وفيه منافع للتعارف بين المسلمين، وفيه منافع أن يتعرف كل شخص من المسلمين على الآخر وفي بلده وأحكام الإسلام في بلده وما إلى ذلك، وفيه أيضا اجتماعهم وسماعهم الذكر وسماعهم الخطب وسماعهم ما يتلى من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله في هذه المواطن التي نزل فيه الوحي. فالحج كله خير وكله بركة ومنافعه لا تحصى، فلذلك أسباب أن الأنصار رضي الله عنهم بايعوا النبي لأنه دعاهم وهو في مقتن الحج في الموسم في منى. نعم، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. نعم، الحج شرع يعني لغة القصد، حج كذا قصده، ولكنه في الشارع اسم لقصد مكة بالذات لحجها وللطواف بالبيت والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والوقوف في تلك المشاعر المقدسة. فهذه هي هذا هو الحج المشتمل على هذا كله. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة. نعم عملا مخصوص في زمن مخصوص، عملا مخصوص وهو الطواف بالبيت، ذهب إلى منى وإلى عرفات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والطواف والسعي، هذا عملا مخصوص في وقت مخصوص في الأشهر التي بيّنها الله بقوله الحج أشهر معلومات، وما بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله الحج عرفة. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم العمرة هي قصد زيارة ثمرة، أي زار إذا زار أحد ثمرة، لكنها في الشرع في الاصطلاح أنها زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة، هذا العمل المخصوص، ولم يذكر زمنا مخصوص مثل ما ذكر في الحج. الحج قال عملا مخصوص في زمن مخصوص، أما العمرة قال في عمل مخصوص ولم يذكر، لأن العمرة كل الأوقات، السنة كل وقت للعمرة فلا تخصص بوقت دون آخر. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم هما واجبان أي الحج والعمرة على الصحيح من أقوال العلماء، بعض العلماء يرى أن الحج هو الواجب وأن العمرة سنة، لكن الصحيح أن الحج والعمرة كلاهما واجبان، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة. نعم الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن قال الحج فقد تمسك بهذه الآية ولكنه ترك الآية الأخرى وأتم الحج والعمرة لله. والنبي عليه الصلاة والسلام حج واعتمر، واعتمر وهو قارن، والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كانوا متمتعين بل أمرهم النبي بالتمتع، فلا بد من الحج ولا بد من العمرة، لكنه إذا فعلها المسلم في عمره مرة واحدة كفاه ذلك، مرة واحدة حج أو عمرة واحدة سقطها، والباقي تطوع، ما زاد على ذلك فهو تطوع وليس بواجب. نعم. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. نعم لما كان الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال فهو أفضل ما يتطوع به على الإطلاق، عائشة رضي الله عنها تحب الخير وتحب المسابقة، قالت يا رسول الله الرجال يجاهدون لهم الأجر العظيم، فهل على النساء جهاد نعمل مثل ما يعملون؟ قال لا، لكن عليهن الجهاد مو بالجهاد القتال، عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة، فقال الحج والعمرة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة، فيفهم من هذا وجوب على المرأة، واجب على المرأة الحج وجاوجب عليها الحج والعمرة. أنا. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع. نعم هذا وجوب الحج، الشريعة سمحة والحمد لله، والنبي يقول بعثت بالشريعة السمحة، والله يقول إذا اتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلذلك جعل له شروط، والله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يجبه على غير المستطيع، فلذلك الحج يجب على المسلم، الكافر ما يقبل منه الحج لأنه أول مطالب بالتوحيد، والله ما يقبل من أحد أي عمل ما لم يوحد الله سبحانه وتعالى، فإذا آمن بالله بقيت بقية الأعمال، ولذلك قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا بذلك أمروا بالعبادات والطاعات، أمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة، ولذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما ومرشدا، قال إنك تجد قمنا للكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قبلوا منك ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة، فإن قبلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليه زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أما إذا ما قبلوا التوحيد ما ينفعهم قبول غيره، ولا بد من جهادهم ولا بد من قتالهم. فلذلك قال المصنف رحمه الله أن الحج واجب على المسلم، الكافر مطالب بالتوحيد قبل الحج، واجب على المسلم القادر ببدنه، القادر المستطيع، المستطيع بماله، من استطاع يستطيع ببدنه ويستطيع بماله، قد يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه، ككوني مثلا شيخا كبيرا كما في قصة الخثعمية لما استفتت النبي وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذا النبي أخبرها ما يستطيع ولو استطاع لها. فالله قال من استطاع، فالاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، فمن استطاع ببدنه وجب عليه ببدنه وماله، ومن لم يستطع ببدنه وجب عليه بماله أن ينيب من يحج عنه، ومن لم يستطع لا ببدنه ولا بماله فلا عليه شيء. وأخبر سبحانه وتعالى أن من استطاع وقدر ولم يحج فقد كفر، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من ترك الحج مع القدرة عليه فهذا كافر. لكن العلماء اختلفوا هل يكفر بترك الحج او انه يفرق بين من يعتقد عدم وجوب الحج او الذي يتهاون ويتكاسل. فالعلماء رحمهم الله اخبروا انه اذا جحد الحج هذا كافر بالاجماع، لانه نص القرآن، ومن جحده فقد كذب القرآن، ومن كذب شيئا من القرآن فهو كافر. أما إذا تهاون وتكاسل كل سنة يقول نعم أبي حج إن شاء الله السنة هذه السنة اللي تجي أو كذا ثم مات ولم يحج، فهذا على خطر عظيم في دينه، وهناك أحاديث تخوف من هذا. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لعماله بالأمصار أن من وجدتموه يجد سعة ولم يحج فخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وفي الحديث الآخر من لم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، لأن الله أخبر من ترك الحج فهو كافر. لكن إذا كان تهاون وكسل فالصحيح أنه لا يحكم بكفره، لكنه على خطر عظيم. هنا ويجبان على المسلم الحر المكلف القادر على المستطيع. نعم، الحر المكلف يكون حر ومكلف، يعني المكلف البالغ العاقل البالغ يكون عقله معه ويكون قد بلغ، فإذا بلغ وهو عاقل هذا هو المكلف، ولابد أن يكون حر، لأن الرقيق مشغول بسيده ليس بيده، ما يذهب يستطيع يذهب ويترك سيده إلا بإذن من سيده، فهو ما يجب عليه الحج. نعم، إلا إذا عتق وجب عليه الحج لأنه أصبح كغيره حر. نعم، في عمره مرة واحدة. نعم، في عمره مرة واحدة لا يجب الحج متكرر، بل يجب مرة واحدة في العمر. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية الكريمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. وكره هذا السؤال صلى الله عليه وسلم، قال ما ينبغي انكم تسألون وتشددون على انفسكم، اذا كان الحج مرة واحدة. لكنه وضحه صلى الله عليه وسلم قال الحج في العمر مرة. نعم، في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه احمد وغيره. فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، لأنه ما يصح حج الكافر. والصبي ما لو حج يصح حج لكن نافلة، ما يصح فرض. ما يصح الفرض إلا إذا كلف، إذا كان بالغا عاقلا. فهو لو حج وهو صبي فحجه مقبول ويكون نافلة له ولا يسقط عنه الفريضة. نعم. لأنه لما حج وهو صبي إلى الآن ما خطب بالفرض، فيعتبر هذا نفل له. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون نعم لمن استطاع عليه سبيلا، هذا ما وجب عليه إذا لم يستطعنا. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، كمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر. نعم. لقول نعم يجب على الحج على الفور، إذا استطاع الحج وجب عليه فورا ولا يجوز أن يؤخره للعام المقبل، لأنه لا يدري ماذا يحدث له، يمكن يحيى إلى السنة أو يمكن تقتربه المنية قبل ذلك، فهو إذا قدر على الحج لا يجوز أن يؤخره إلى العام الثاني، بل يجب عليه فورا أن يحج. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأمر بالمبادرة إلى الحج، قال عليكم بالحج، فإنه ما يدري ماذا يعرض له، يمكن يفتكر، يمكن يمرض، يمكن تضل رحلته، يمكن ما يستطيع بدل ما كان مستطيع. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. نعم، لا يدري ما يعرض له، لأنه يعرض الإنسان قد يكون غني ولجى الحج الثاني ولو مفتكر ما يقدر يحج، قد يكون صحيح وإذا جاء وقت الحج الثاني ولو مريض ما يستطيع يحج، وهكذا. فتعجلوا إلى الحج يعني عجلوا بأداء ما فرض الله عليكم من الحج. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، عتق العبد. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، أو وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أين أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، فتجزعه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. نعم، هذا يبين المصنف رحمه الله بعض المسائل النادرة التي ربما تحصل. يقول لو أن إنسان صغير ما بلغ وحج أي مع أهله أو وحده أو مع غيرهم، ثم بلغ يعني ومقال ابن البلوغ، ثم بلغ وهو في عرفات محرم، فقد يقول قائل انه وقت احرامه نفل لانه ما وجب عليه. فيقول المصنف لو ان هذا مثلا كان محرم وبلغ مثلا 15 يوم عرفة وهو في عرفة، نقول صح حجه لانه ادرك اهم شيء، فهل عليه كم من الباقي من الوقوف بمزدلفة والمبيت بها والمتمنة والطواف والسعي وبقية الأحكام، ويسقط عنه فرضه. وكذلك لو الإنسان مختل الشعور مختل عقله ولكن أهله جابوه معهم يحافظون عليه للحج وأحرموا له بنية، نيتهم هم أحرموا له، ما عنده نية ما هو بعقل هذا، وأحرموا له ولما كان بعرفة عافاه الله ورجع عليه عقله، فنقول من الآن تكون حجته فريضة عنه، لأنه الآن رجع عليه عقله، يكون أدرك الحج إذا زال عنه الجنون وهو في عرفه. وكذلك لو فرض أن مثلا إنسان رقيق حج مع سيده ولما كان بعرفات أراد سيده أن يتقرب إلى الله بعتقه في هذا اليوم الشريف وأعتقه وهو والعبد محرم، فإنه كذلك تسقط عنه فريضة الإسلام لأنه أصبح حر وتسقط عنه الفريضة. فهذه الثلاث ذكر لما المصنف رحمه الله لأنها قد تقع. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود، وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو اعتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده، ويصح فعله. نعم، لأنه ذهب ركن منها إذا طاف بعد الطواف، ولو كان في الطواف في وقت الطواف وكمل السبعة الأشواط بعد ذلك فهي تجزئ. نعم. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. نعم، الحج والعمرة يصح من الصبي نفل، ويصح كذلك من القم غير الحر نفل له. نعم. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجره. رواه مسلم. ويحرم الولي. نعم، هذا دليل على أنه الصبي الصغير لو حج به وليه وأحرم عنه فله ذلك، ويكون نافلة لهذا الصبي. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. نعم، ويحرم الولي في مال. الولي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ولي في المال خاصة، أو يكون ولي مثلا في عقد النكاح خاصة، أو يكون ولي على شيء، لكن إذا كان هو وليه في المال فله أن يحرم عنه، لأنه هو المسؤول عن ماله، والحج يتطلب شيء من المال. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما. نعم، يفعل الولي ما يعجز الصبي عن أدائه. نعم. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. نعم، يعني مثلا الصبي الصغير ما يستطيع أن يرمي الجمرة، يتولى الرمي عنه وليه. أما الوقوف بعرفة فهو يقف مع الناس، والمبيت كذلك يبيت مع الناس، والطواف يمكن أن يطاف به محمولة، والسعي كذلك يمكن أن يسعى به محمولة، لكن رمي الجمار ربما يصب عليه وعلى خطر منه. نعم، ولا يحسن الرمي، فهذا يكون مقام ولينا. ولا يعتد برمي حلال. ولا يعتد برمي حلال. الحلال يقصدون بذلك الإنسان الذي لم يحج. مثلا إذا كان أنت حاج أنت ورفقك، ثم رمى أحدهم الجمرة عن نفسه، أنت تكلفه يرمي عنك الجمرة لا بأس. وهو مثلا لو هو طاف وسعى وجلس في ميناء عليه ملابسه يرمي الجمرة مثلا في اليوم العيد، ولا مثلا يوم الثاني او الثالث يجوز. لكن لو انسان طلع مثلا من اهل مكة وزارك وانت بخيمك في ميناء وقلت والله انا يشك علي الرمي غريك ترمي عني يا فلان، هو ما حج، انه ما طلع الميناء اما لقصد زيارك او كذا، وهو ما حج هذه السنة، ما يجزي انه يرمي عنك، ما يرمي عنك الا انسان حاج في هذا العام، أمام إنسانا حلال، ولا يعتد برمي حلال. لا. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. نعم، يصحان من العبد القن، لأنه ما هناك ما يمنع، هذا يصلي ويتنفل العبادات، وكذا كذلك الحج هذا عبادة، له أن يحج فيكون نافلة له، فإذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ويلزمان بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذنه. نعم، يصح النذر لو نذر العبد المملوك القن، لو نذر أن يحج وجب عليه، لكنه ما يجب عليه الوفاء إلا إذا عتق، لأنه ما يستطيع هو يحج من نفسه، ما يملك هذا سيده، ما يمكنه. ولا يحرم بالحج إلا بإذن سيده أيضا، فلا بد من الإذن لسيفه إذا أذن، كذلك الزوجة لا بد من إذن الزوج. نعم. إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما. نعم، فلهما تحليلهما، لو أحرم بالحج القن أو أحرمت المرأة بالحج زوجها لا أن يحللها، أن تتحلل، وتكون مثل ما إذا حصل للإنسان مانع من صد عن البيت يكون حكمه حكم المحصر ويتحلل. نعم. ولا يمنعهما من حج فرض كملت شروطه. نعم، لكن إذا كانت الزوجة أحرمت بحج الفرض فليس له ذلك، لكن الكلام هذا إذا أحرمت بحج نفل فلا يجوز لها أن تتنفل إلا بإذن زوجها، لكن إذا كان فرض لا يجوز له أن يحلل بل تكمله. وكذلك القن هذا ما وجب عليه حج حتى يكون حر لسيده أن يحلله من إحرامه. ولكل البركة بقى. هذا سائل يقول: لما يحصل التحلل الأول في الحج هل يجوز التحلل قبل ذبح الهدي؟ فهل يصح الاعتماد على ذبح شركة الراجحي وأنا لا أعلم متى يذبحونه؟ التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، لأن يوم العيد أنت تفعل ثلاثة أشياء: إذا انصرفت من مزدلفة من المشعر الحرام صباح يوم العيد وأتيت إلى منى، السنة أن ترمي الجمرة العقبة ثم تذهب إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى